نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت بعيني ما فعل الصبي. نعم، هذا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه هاجر رضي الله عنها لما كانت قصة المشهورة، قالت بعدما سعت سبعة أشواط بين الصفا والمروة، قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي. والنسخة اللي يقرأ منها خالد ليست نسختنا، فيها اختلافات كثيرة، فنسخة الدرر كأنها يعني أكثر، يمكن الشيخ كتبها مرتين هذه الرسالة أو غير ذلك. نعم. فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغل الموت، فلم تقر نفسها، فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا، حتى تمت سبعا. ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي، فإذا هي بصوت، فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبرائيل عليه السلام، قال فقال بعقبه على الأرض، فانبثق الماء، فدهشت أم إسماعيل. فدهشت؟ ها؟ نعم. عندنا فذهبت، فذهبت أم إسماعيل فجعلت تحفر، ويراجع الصحيح، يراجع الحديث في الصحيح. نعم. فدهشت أم إسماعيل، فقال أبو القاسم: فجعلت تحفر، فقال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل. هذا عندنا صح، عندنا فجعلت تحفر، فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل. نعم. يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. ترى هذا عليه الصلاة والسلام يقول كثيرا، وهو ليس من لو المنهي عنها، يعني هنا قال: لو تركت زمزم لم تغرف منها لكانت عينا معينا، هذا ليس اللو المنهي عنه. وقال في قصة موسى والخضر: يرحم الله موسى لو صبر حتى يقص الله علينا من، وهكذا. نعم. وفي حديثه: فجعلت تغرف من الماء في سقائها، قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، إن الله لا يضيع أهله. إن الله لا يضيع أهله، مثل أهل القرآن، هم أهل الله خاصته، وأهل السنة أهل التوحيد، والله لا يضيع أهله. نعم. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، يعني مكانه، مكان البيت مرتفع كالرابية، لأن البيت في الآثار أنه بني قبل ذلك، ثم هدمه الطوفان، طوفان نوح، ثم بقي مكانه فقط حتى بوأ الله مكانه لإبراهيم، وإلا الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وكانوا قبل إبراهيم يحجون البيت، كان في بيت. نعم. إن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول وتأخذ عن يمينه وشماله. والسيول لا زالت، هو الآن مقر السيول، سيول مكة كلها تذهب إلى تلك البقعة. نعم. فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، جرهم من العرب، من العرب الأوائل. نعم. مقبلين من كدا، من طريق كدا، كدا وهو العلو، وكدا وكدي، فكدا من جهة الحجون، وكدا من جهة شبيكة الآن، من جهة شبيكة، وكدي المشهور الآن. نعم. فرأوا طيرا عائفا، فقالوا: إن هذا الطائر يدور على ماء. عائف على طريقتهم هم، إذا كان يمشي كذا ولا يمشي كذا، فقالوا: الطائر هذا ما يأتي إلا على ماء. نعم. لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين، جريا، فأرسلوا جريا أو جريين، رسول يعني. نعم. فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم، فأقبلوا فقالوا لأم إسماعيل: أتأذين لنا أن ننزل عندك؟ نعم. هذا أول تصديق لكلام الملك أن الله لا يضيع أهله، ولا امرأة ضعيفة ومعها صبي في الوادي، وهؤلاء قبيلة ويستأذنون من هذه المرأة، هذا الآن من أن الله لا يضيع أهله، ولا كيف يستأذنون منها؟ وعادة الناس هذا قبل أهل بغي وأهل يتقاتل القبائل، مو بعاد يستأذنون من امرأة ضعيفة ومعها صبي، لكن الله لا يضيع أهله. نعم. قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. اشترطت المرأة على هذه القبيلة أن ينزلون ولا حق لهم في الماء، يعني ما يتملكونه. نعم. قال: نعم. قالوا: نعم. قالوا: نعم. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنيس، تحب الأنس، وهي صبورة رضي الله عنها، هاجر امرأة في هذا الوادي جلست فترة بلا أنيس ولا أحد، ما معها لها الصبي، فألفى ذلك أنها تحب الأنس، وهؤلاء جاء الله بهم. سبحان الله العظيم، لله في ذلك الحكمة البالغة. كما قال، وهذه أيضا إجابة دعوة إبراهيم. إبراهيم لما تركهم إيش قال؟ قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ما راح يترجى الناس، يترجى الله عز وجل أن يلقي في قلوب الناس أن يهون إليهم. هذا أخسر طريق. نعم. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم حتى إذا كانوا بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم. تعلم إسماعيل العربية منهم، أول من فتق لسانه في العربية هذه إسماعيل، وكان أبوه سرياني على اللغة السريانية. وهذا يدل على أن العرب وفضل العرب لمن تكلم العربية وفهم فهم العرب وتزيى بزي العرب وأحب ما عليه العرب كما بين فيها. ولا إسماعيل لو كان بالعرق، إسماعيل أبوه إبراهيم عليه السلام ليس من العرب، وأمه ليست من العرب، أمه قبطية، لكنه عربي وهو أبو العرب أو أبو جزء كبير منهم، شب وتعلم العربية منهم. نعم. وأنفسهم وأعجبهم حيث شب. أنفسهم يعني كثرة رغبتهم فيه وأعجبهم. نعم. فلما أدرك زوجوه امرأة منهم. نعم. وماتت أم إسماعيل. ماتت أم إسماعيل رضي الله عنها، هاجر ماتت، وبقي إسماعيل معهم هؤلاء. نعم. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطلع تركته، يطالع تركته. شوف العزائم، تركهم إلين كبر الغلام وتزوج، هو تاركهم لأن هذا هو يمشي بالوحي. بس عزائم الناس، عزائم، بعد ما شب الغلام وتزوج جاء إبراهيم يطالع التركة، وهذا ليس تضيع للذرية، إبراهيم يمشي بوحي. لذلك هاجر قالت الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، هو يمشي بوحي. لكن فيهم عزم، ما اختارهم الله إلا لأنهم خير الخلق. نعم. فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه، فقالت خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن حالهم وعيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بشر ونحن بضيق وشدة. هذا ما يصلح من النساء. لذلك إبراهيم غضب مباشر، امرأة تشكي حالها على شخص ما تعرفه، هذا لا يصلح، لا يصلح هذا، ويدل على ما وراءه. نعم. وشكت إليه، قال فإذا جاء زوجك فأقري عليه السلام، فقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. هذا من العزائم أيضا، طلاق مو بعيد، إذا كان أنه ما تناسب خاصة مثل إسماعيل قولي له يغير عتبة بابه، ما يناسب. وما حتى إبراهيم ما لجأ إلى الإصلاح ولا شيء، عرف أن هذه المسألة ما تقبل الإصلاح وأن فيها شيء ما يريده، فقال يغير عتبة بابه. بس أحيانا الطلاق هو أحسن حل، هو إذا كان ما يوافق ولا يناسب، وخاصة إذا كان مثلا شخص يعني عنده أشياء مثل إسماعيل، إبراهيم يريد له شيء في المستقبل ما يريد أنه. وهي ما ظلمت، وفي هذا أن الطلاق ما يكون إلا للزوج، إبراهيم ما يطلق، لكن قولي للزوج يطلق. وفي أيضا عدم جرح شعوره، ما قال قولي لي طلق، ورى قولي لي غير عتبة الباب، وهذه ما فهمها إلا إسماعيل، وهي ما فهمته ولا كان ما نقلت الرسالة. ولذلك الآن في الرؤيا عتبة الباب هي المرأة أحيانا، وهذا فيه توافق لأن عتبة الباب يوطى عليها والمرأة كذلك، وعتبة الباب مرقاة للبيت والمرأة كذلك، فيه ارتباط بين العتبة والمرأة. لذلك إبراهيم استخدم هذا التورية، العتبة، عتبة الباب. نعم. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، وهذا الفراسة، إسماعيل آنس شيء، يعني فيه تغيير جاء بعد، في شيء قد يكون أثر لكن أثر واضح، هو آنس شيء، وهذا دقة الفراسة. أحيانا بعض الناس يشعر أن البيت دخل بعده، هو من رائحة من شيء معين، آنس إسماعيل إن جاء بعد شيء. نعم. فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسألنا كيف عيشنا فأخبرته أننا في ضيق وشدة، فقال فهل أوصاك بشيء؟ عرف طوال إسماعيل، عرف أنه مدام أخبرت الغريب أنه سيوصيها. هؤلاء فراسة، أهل فراسة، فراسة إيمانية. وفي هذا إخوان أن الإنسان دائما يعود نفسه على أنه يكون بالله، ولا دائما يتكل على الناس. شوف إسماعيل ماشي في طريقه، وإبراهيم ماشي في طريقه، وجاء وراح، يعني اللي يقول أنا ما أستأنس إلا مع الناس يهلك. هذا الصحابة رضي عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وكل واحد في معيشته وفي عبادته، يتزاورون صحيح ويحبون بعض ويتكاتبون، لكن إلا أصير مع الناس ولا أهلك بيأتي زمان لا بد أنك تفر بدينك. فانظر إسماعيل كيف يذهب ويتكسب في الحجاز وأبوه في الشام، وجاء أبوه زاره ما وجده ورجع. فلا بد أنك يكون عندك نوع تعود على أنك تستغني بالله وتتعلق بالله. قد تحتاج إلى هذا، قد تأتي زمان لا بد تفر بدينك من شاهق إلى شاهق. فإذا كنت أنت خلاص نفسك إذا ما فطمتها عن الناس بحيث أن الناس هؤلاء تستفيد منهم فقط، ولا إذا كان رميتها على الناس هذا إفلاس. شوف إسماعيل رجع ووجد أن أبوه جاء وزاره ما وجده وذهب، وهو مشتغل في نفسه. هذا ترى لو تأملتوه في الصحابة سبحان الله، سلمان في العراق وحذيفة واللي في الشام واللي في كل واحد في نفسه لين مات يصلح ويدعو وكذا، لكن ما يقول أنا إن فقدت الناس خلاص يصيبني اكتئاب ولا يصيبني، لا بالعكس. المفروض أنك الناس هم الفرع وليس الأصل. نعم. قال فلأوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذلك أبي وأمرني أن أفارقك الحقي بأهلك، وطلقها. كذلك من فراسته أين عهده بأبيه وكيف عرف أشباه أبيه؟ هو أبوه ترى أبوه جاء قال هذا أبي وأمرني أن أفارقك الحقي بأهلك، وهذا أيضا من ألفاظ الطلاق. نعم. وتزوج منهم أخرى فلبث عنهم ما شاء الله، فقال لأهله إني لبث عنهم إبراهيم عندنا ما شاء الله. نعم. ثم قال لأهلي اللي في الشام إني مطلع تركتي، سأذهب أتفقد التركة. نعم. فقال لأهلي إني مطلع تركتي، فجاء فقال أيضا شوف المسافة، إبراهيم جاء من الشام للحجاز، قد يكون على راحلة على قدميه في الليل في النهار في الجبال في السهول، يأتي من الشام إلى الحجاز آلاف الكيلومترات، وفي المرة الأولى ما وجد ابنه رجع ويأتي مرة أخرى، عزائم عزائم وثقة بالله. نعم. فجاء فقال امرأتي أين إسماعيل؟ قالت ذهب يصيد لنا. فقالت ألا تنزل وتطعم وتشرب؟ هذه أول بركتها، شيخ كبير ما فتنا تعزمه، ما تنزل تطعم وتشرب. نعم. قال وما طعامكم وشرابكم؟ قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. لا زال هذا في مكة كما قال عليه الصلاة والسلام، لا زالت دعوة إبراهيم في مكة، الماء ينتفعون منه ولا لا يمكن أن يفقد من مكة، واللحم ذلك سبحان الله في مكة يأكلون أحيانا اللحم مع الصباح وفي الظهر وفي العصر ما يضرهم، ومبارك لهم فيه. نعم. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة دعوة إبراهيم، فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقه. صحيح. تخيل واحد في الرياض بس ماء ولحم ما يوافق جسمه، يصيبه ماء ولحم، لكن في مكة لو تخلو بالماء زمزم ملحم يوافقك ما يضرك، خاصة لأهله. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه. لو كان عندهم حب دعا لهم فيه، لكن وافقت دعوة إبراهيم اللحم والماء. نعم. وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. عوض الله إسماعيل، ترك شيء لا عوض خير منه، عوض المرأة الصالحة، هذه المرأة الصالحة صاحبة المروءة وصاحبة الفضل، هذه تناسب إسماعيل، ولذلك سبحان الله من ترك شيء لا عوض الله خير منه. ليس هذا دعوة للطلاق، الطلاق ليس بجيد إلا إذا احتجت إليه، خاصة إذا وجدت ما في إصلاح وأن تريد علم ولا تريد شيء وفي من يعيقك، حاولت في من يعيقك، يأتي الله بخير منه، يتفرق يغني الله كل من ساعته. نعم. قال إذا جاء زوجك فقري عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه. هذا أيضا من مرؤتها، حسن الهيئة وأثنت عليه، أثنت عليه. نعم. فسألني عن عيشنا فأخبرته أنها بخير. قال هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذلك أبي وأنت العتبة، وأمرني أمسكك. ثم لبث ما شاء مرة ثانية حتى ما وافق ابنه. سبحان الله، ترى هذا أيضا فيه وحي، يعني هم يمشون بوحي، وابنه قد لا يكون مكانه أين هو، ما يدري أين هو، وقد يكون الله أعلم، فهو جالس ينتظر. نعم. ثم لبث ما شاء الله فقال لأهله إني مطلع تركتي. المرة الثالثة إبراهيم. نعم. فجاء فوافق إسماعيل وهو يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. دوحة الشجرة الكبيرة، وإبراهيم كان رامي، إسماعيل كان رامي، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ارموا بن إسماعيل فإن أباكم كان راميا، كان إسماعيل من أحسن الناس رمي، ولذلك سبحان الله الآن لا زال بالحجاز مشهور الرمي، قبائل الحجاز مشهورة بالرمي. الشافعي رحمه الله يقول: حبب إلي أمرين في شبيبتي، الرمي والفقه. فالرمي اجتهد فيه حتى أن يصيب 10 من 10، مو بالواحد يصيب مرة بدون رامي، لا، حطوا له إشارة بعيدة يصيب 10 من 10. والفقه يقول كما ترون أرجو، قالوا لا، الفقه إن شاء الله أنك تصيب 10 من 10، وإن كان قد يخطئ، لكن أيضا مشهور بحسن جودة فهمه. الشافعي يقال فهم قرشي، فهم جيد، صاحب يعني الذهن اللي أعطاه الله وحسن تلقيه للنصوص جيد، ولذلك هو اللي فرع لهم أصول الفقه، كل الناس عمد عليه أصول الفقه الحقيقي. فكانوا أهل الحجاز بعد ذلك مشهورين بالرمي، كل القبائل هناك ولا زالوا إلى اليوم يطلعون الجبال ويصيدون مشهورين بالرمي. نعم. فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بولده والولد بالوالد. الله المستعان. كم لهم عن بعض، وهؤلاء الخليل وابنه لما تواجه المرة الثالثة صنعوا كما تظن أنت، بوالد بعيد العهد بابنه وبولد بعيد العهد بوالده. نعم. ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع أمر ربك. ويكون قصة الذبح قبل ذلك، قصة الذبح تكون قبل هذا كله، يعني كان بلغ معه السعي فيما يظهر. نعم. قال: فاصنع أمر ربك. قال: وتعينني. قال: وأعينك. قال: إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفع إبراهيم القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني. الحجر اللي مقام إبراهيم، مقام إبراهيم وأصبح أثره في الحجر. نعم. وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لذلك مقام إبراهيم هو كان عند البيت، ثم بعد ذلك في مكانه الموجود هذا، ثم ردوا عند البيت، ثم رجع مرة أخرى في بحث طويل. نعم. هذا آخر حديث ابن عباس. فصارت ولاية البيت ومكة لإسماعيل ثم لذريته من بعده، وانتشرت ذريته في الحجاز وكثروا، وكانوا على الإسلام دين إبراهيم وإسماعيل قرونا كثيرة، ولم يزالوا على ذلك حتى نشأ فيهم عمرو بن لحي. عندنا حتى كان في آخر الدنيا نشأ فيهم عمرو بن لحي. نعم. فابتدع الشرك وغير دين إبراهيم عليه السلام، وتأتي قصته إن شاء الله تعالى. تأتي قصة عمرو بن لحي، يعني بقوا أبناء إسماعيل على التوحيد، بقوا على التوحيد إلين جاء عمرو بن لحي. ما يقال هذول أهل الفترة، هذول اللي بعد عمرو بن لحي أهل الجاهلية، ابتدعوا وغيروا دينهم. نعم، يكفي. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.